إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الفصل في أركان الوضوء وفرائضه، ويقول ابن قدامة رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض بالإجماع، لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ويجب غسل المرفقين. الإجماع على أن غسل اليدين إلى المرفقين واجب، والخلاف في هل يدخل المرفقين في الغسل أم لا. والجمهور على أن الماء يدخل إلى المرفقين والكعبين، ويجب غسل المرفقين، ده كلام الجمهور وهو المذهب، وفي رواية أخرى أنه لا يجب، والمذهب هو قول الجمهور خلافا للظفر وبعض أصحاب مالك، والكعبين فيه نفس الخلاف، لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني في سنده ضعف. وفيه أدار الماء، وهذا يصلح أن يكون بيانا، لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. ويجب غسل أظفاره وإن طالت، ده يدخل بقى في اليدين بعض الأشياء، الأظفار وإن طالت. ولذلك لو واحد وضع على أظفاره طلاء لا يصح وضوءه. والأصبع الزائدة، والأصبع الزائدة والسلعة، السلعة اللي هو الورم الذي في اليد، خراج كهيئة الغدة، لأن ذلك من يده. وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها، لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الأصبع. له يد زائدة أصلها في محل الفرض، محل الفرض اللي هو يبدأ من المرفق، فلو له يد زائدة تنبت تحت المرفق فيغسلها. وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها، وإن حاذت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض. هذا هو المذهب واختيار ابن قدامة، فهيك القصيرة. وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما، لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. له يدان متساويان على منكب واحد، الاثنين على منكب واحد. طبعا الأمور ديت أمور ربما تكون نادرة، ولكن الفقهاء يحكموا فيها. وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها، لأنها صارت من العضد. هنا يأتي بقى في أحكام خروج الجلد، يعني الأحكام اللي فاتت اللي هو وجود عضو زائد. هنا العضو ليس بزائد، إنما في أحكام متعلقة بانخلاع جزء من العضو. إن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد، ده الذراع انقطعت منها جلدة وكانت متدلية من العضد، يعني مسكة في العضد، هنا لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد. وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع، يعني انقطعت طرفها، انقطع من هنا وهي متدلية من الذراع، وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض. يعني القاعدة اللي هو بنى عليها إن هو مكان التدلي هو يأخذ حكم الغسل أو عدمه. فمكان التدلي في الذراع يأخذ حكم الذراع، مكان التدلي في العضد يأخذ حكم العضد. وإن تقلعت من أحدهما فالتحم رأسها بالآخر وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها، لأنها كالجلد الذي عليها. صورة المسألة إن هو في هنا جلدة مسكة هنا ومسكة هنا، وفي فجوة في النص عاملة زي الكوبري كده، فيغسل ما حاذى محل الفرض ويترك ما كان على العضد. فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض. وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض. يعني هو يتكلم عن العضو الزائد، هنا بيتكلم عن عضو النقص. أقطع اليدين وبقي محل الفرض، مقطوع يده من هنا فبقي هذا الجزء يغسله، مقطوع يده من العضد من المرفق هيغسل رأس المرفق، مقطوع يده من العضد لا يغسل شيئا. يبقى مقطوع يده له ثلاثة أحكام: يقطع جزء من اليد فيغسل الباقي، يقطع من رأس المرفق فيغسل رأس المرفق، يقطع من عند العضد فلا يغسل شيء. وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل. ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة، يعني لو قطع من العضد يستحب له أن يمسه بالماء. وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه: وأيديكم وأرجلكم فجمع بينهما. الأعضاء بالاتفاق أعضاء الوضوء أربعة: اليدين عضو والرجلين عضو، فلو بدأ باليسرى صح ولكنه خالف السنة. فصل: ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين. الجمهور على اشتراط ماء جديد للرأس، خلافا لمن قال يجوز أن يمسح رأسه بما فضل من غسل يديه، وهو قول الأوزاعي. إنما الجمهور على أنه يأتي بماء جديد للرأس ويجب استيعابه بالمسح، يجب استيعاب الرأس كله بالمسح، وهو المذهب وقول مالك قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلساق، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا استدل بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم، لأن الإمام الشافعي يقول هنا يجب استيعاب الوجه، ولم يقل أن الباء للتبعيض، فهو يحجج الشافعي بلازم هذا المذهب، يقول طالما قلت أن الباء هنا للإلساق يبقى ألزمك أن تقول الباء في الرؤوس بالإلساق. قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. هنا ابن برهان لغوي ولكنه شافعي، فهو بيحب يحتج بكلامه لأن هو شافعي، فهو يعني إيه يعني شاهد شاهد من أهلها. وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. بالنسبة للمرأة لها أحوال، هي مخففة عن الرجل. المرأة يجوز لها أن تمسح مقدم رأسها، ويجوز لها أن تمسح على الخمار، ويجوز لها أن تمسح مقدم رأسها مع الخمار، والأفضل لها أن تمسح رأسها كله كالرجل يعني. وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته. والراجح أن يجب مسح الرأس كله، لأنه امسحه برؤوسكم يعني رؤوسكم، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله، ولم يأتي عنه أنه مسح بعض الرأس. وحديث مسح بناصيته وعمامته يعني مع عمامته، لأنه مسح العمامة على قول من استدل بأن مسح الناصية ومسح عمامته هم لا يجزون مسح العمامة أصلا، يعني الجمهور لا يجزون مسح العمامة، فلا ينبغي لهم أن يفسروا بهذا التفسير. التفسير ده يمشي مع الحنبلة. ليه؟ هو التفسير إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، اللي عطف هنا على المسح ولا على الناصية؟ يعني معنى الكلام مسح بناصيته ومسح بعمامته، يبقى كل واحدة ممسوحة لوحدها، ولا مسح بناصيته مع عمامته؟ التفسير الصحيح أنه مسح بناصيته مع عمامته. وكيفما مسح الرأس أجزأه بيد واحدة أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدها إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ولا يستحب تكرار المسح، ده قول الجمهور خلافا للإمام الشافعي، لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم. وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل. والصحيح أنه هو لا يستحب تكراره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا في المغسولات وليس في الممسوحات. الأذنان من الرأس أيضا هذا قول الجمهور يمسحان معه يعني بعده، ده المذهب على أنه بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وهناك رواية أخرى أن الأذنان عضو مستقل، والجمهور على أن مسح الأذنين مستحب، والمذهب على أنه واجب. وروت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وهذا هو قول الجمهور خلافا للحنفية ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية أنه يمسح، أن الأذنان تمسحان بنفس ماء الرأس لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك، لمن قال أن بعض المسح بعض الرأس يعني. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سبابته أو سبابتيه في صمخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما، يدخل السبابتين في الصماخ الأذنين ويجعل الإبهام للظاهر، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر. لو واحد له شعر ونزل رأسه على ناصيته هو يمسح إلى الناصية، ولا يجزئ مسح عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلى. ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزئه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزئه مسح غيره. لا، لأن المقصود الشعر، مقصود أمسحوا برؤوسكم يعني ما على الرؤوس لأنه ملتصق بالرأس، لو وجد لازم مسحه، إن لم يوجد خلاص سقط. يعني واحد أقرع هيمسح كده، إنما لو مسح ما تحت الشعر ماش هيجزئه. طبعا الصورة متخيلة يعني إن هو إيه يمسح دون أن يلمس الشعر. ولو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده لم يؤثر في طهارته، هذا هو قول الجمهور خلافا للماجشون قال يؤثر، لأنه ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة. فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به. ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لازمه غسله. واحد إيده اتخرمت وبعدين التأمت على كده وفضل إيده مخرومة على طول، وجب أن يغسل هذا الثقب لأنه صار ظاهرا يأخذ حكم الظاهر. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.